يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. عنوان: النهي عن موالاة الكفار. هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا يستهزئون بها، ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد. وقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من ها هنا لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقرأ بعضهم بالكفار بالخفض عطفة، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم، جر عطفة لقوله من الذين، من الذين اتخذوا يأخذ ولعبا، والكفار والكفار معطف عليه. لا تتخذوا الذين هزوا علما الذي أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من بيانية من هؤلاء وهؤلاء. نعم صلى الله عليه وسلم. وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تقديره: ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد بالكفار ها هنا المشركون. وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا. إن كنتم. وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نعم، هذه الآية وجه الله خطاب فيها المؤمنين، ينهاهم عن موالاة الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء ولا يجوز محبتهم ولا نصرتهم، لأنهم أعداء، لهم أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، فلا يمكن أن تجتمع في القلب ولاية الله ورسوله وولاية الكفار واليهود والنصارى، لا يجتمعان، يضدان لا يجتمعان. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، الذين يسخرون من دينكم، اتخذوا دينكم هزوا يسخرون من شرائع الإسلام ويقولون شرائع الإسلام لعب ولهو، هؤلاء الذين يسخرون من دينكم ويسخرون منكم ويسخرون من نبيكم، كما حصل في جميع مركز الذين تجاوزوا فسخروا بنبي الإسلام، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأشرف الخلق، وهذا يدل على حقدهم وشدة عداوتهم، تفوه حينما تفوهوا بما تفوهوا، هذا التفوه هذا فاض من قلوبهم الخبيثة التي امتلأت ببغض الله ورسوله وبغض الإسلام، فاضت ما صبروا، الماء القدح إذا امتلأ يفيض، فاض هذا الشر وهذا البلاء، هذا يدل على عداوتهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ الذي يتخذ ديننا هزوا ولعبا، فهؤلاء يتخذوا نبينا ورسولنا هزوا ولعبا، فالواجب مقاطعتهم وأن تستمر المقاطعة إلى الأبد، لأن هذا هو الذي يستطيعه المسلمون الآن. إذا كنا لا نستطيع قتالهم وحربهم فلا أقل من مقاطعتهم، لأن المقاطعة تؤثر كثيرا وقد ضرتهم ونقصتهم وتعلموا تعلما كثيرا، حتى إن الشركات عرضت عروضا مغريا للمسلمين أن يتركوا المقاطعة، ووعدوا وأرادوا أن يدفعوا أموالا طائلة آلاف يجب أن تعاد أن تترك المقاطعة، مما يدل على تأثرهم وتعلمهم. فالواجب على المسلمين أن يقاطعوه، على الأقل ما يفعل. قد كتب بعض أخواننا من أهل العلم كان معهم خطاب بيان لمقاطعتهم وفي توقيع، وحصل من ذلك خير عظيم وحصل من ذلك ضرر على هؤلاء الكفار من أجل المقاطعة. فالواجب أن تبقى وأن تستمر. الله تعالى يقول لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء، وهم صنفان من الذين أوتوا الكتاب والكفار، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والكفار الوثنيون. لا تتخذوا كتابيين ولا الوثنيين، لا تتخذوا الكفار الكتابيين ولا الكفار الوثنيين، لا تتخذوهم أولياء لأنهم يهزؤون بدينكم، اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين. واتقوا الله، اتقوا الله واحذروا من موالاتهم واتخاذهم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإن دينكم يأمركم بمقاطعتهم ومعاداتهم وعدم موالاتهم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله، اتقوا غضبه وسخطه واحذروه سبحانه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وامتثلوا هذا التوجيه وهو النهي عن اتخاذهم أولياء إن كنتم مؤمنين، شرط لصحة الإيمان. هذا يدل على أن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان. إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوهم أولياء، وإن كنتم غير مؤمنين فاتخذوهم أولياء، شرطية، شرط إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوهم أولياء. ومفهومه أن من اتخذهم وليا فليس بمؤمن. لا تتخذوا الذين اتخذوا منكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم صنفان، الكفار صنفان، كتابيون وهم اليهود والنصارى، والثاني وثنيون وهم الكفار. إن كنتم مؤمنين فإن إيمانكم يأمركم بذلك. نعم. صلى الله عليك. ساب الرسول من المسلمين هل تقبل توبته؟ ساب من سب الرسول فإنه يقتل عنده، يجب قتله ولا يستتاب عند جمع المحققين. ساب من سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام وسب بالله أو بكتابه أو برسوله، وكذلك الساحر ومن تكرر سدته، فإن هؤلاء يقتلون بدون استتابة، يصح قول العلماء. قد ألف في ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب في هذا، ما يسمى الصارم المسلول على شاتم الرسول. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه استتاب، ولكن المحققون من أهل العلم على أنه لا يستتاب، لأن هذا كفر غليظ، حتى بل يقتل من قبل ولاة الأمور إذا رفع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يحكم عليه بالردة ويقتل ولا يستتاب، حتى لا يتجرى الناس على هذا الكفر الغليظ. أما التوبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب فيما بينه وبين الله فلا قوة التائب، لكن في أحكام الدنيا ما تقبل توبته من المحقين، لا بد من قتله. وقال آخر من العلم إنه استتاب كغيره. نعم. ملة كفر واحدة، لا شك الكفر ملة واحدة، كل الكفار حكمهم واحد، الكفار كلهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن الله عدو للكافرين، كل كافر عدو لله ورسوله. نعم. عنوان استهزاء الكفار بالصلاة والأذان، وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب، اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي براط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. متفق عليه. وقال الزهري أنا ثوب بالصلاة عليه إذا أقيمت الصلاة يسمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسعى التأذين، فإذا انتهى المؤذن رجع، فيثوب بالصلاة وقيمة الصلاة ولا، فإذا انتهى التثويب والإقامة رجع حتى يخفض بين المرء وبين قلبه، بين المرء وقلبه ويوسوس له حتى يلبس عليه ولا يدري كم صلى. نعم، يعني المصلي إذا التبس عليه الأمر شك ما أدري صلى ركعتين أو ثلاث يبني على اليقين ويحصل فيه، أو يبني على الأقل إذا كان ما عنده غلب الظن يبني على الأقل أجلها في اثنتين يكون الصلاة ويسجد اثنتين. نعم إيش؟ نعم، والمأموم تابع الإمامة، الإمام خلفه المأموم إذا زاد ونقص يسبح. نعم. قال الزهري قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. رواه ابن أبي حاتم. هذا أيضا من أوصافهم بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فهم يهزعون بالأذان ويهزعون بالصلاة هزوا بالشيطان، لأن الشيطان هو إمامهم في هذا، إمام الكفرة، الشيطان يولي إذا سمع الأذان ويسمع الإقامة، وكذلك الكفار يستهزئون بالصلاة وبالأذان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، هذا يدل على نقص عقولهم وقلة بصيرتهم وفهمهم السقيم، طبع الله على قلوبهم فاستهزأوا بالصلاة وبالأذان. صلى الله عليه وسلم. نعم. أنت الآن إذا أردت تشتري من بقالة الآن تحتاج تروح تقول له من يشتري، تأخذ أمر تشتري من بقالة ولا من بقالة لي؟ أنت الآن تشتري، الآن ما يحتاج تشتري من أي بقالة، وإذا ما تشتري من البقالة هذه تشتري من البقالة هذه قاطع هذه، أنت هذا شيء يخصك الآن، هذا شيء يخصك. نعم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عنوان نقم أهل الكتاب من المؤمنين لأجل الإيمان بالله. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الحديث المتفق عليه ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وقوله وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وموجه للمؤمنين. قل يا أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، يعني ليس لنا عيب عندكم إلا إيماننا بالله ورسوله، إن كان هذا عيب فهذا عيبنا، إن كان لنا عيب فعيبنا أن نؤمن بالله ورسوله، كقوله تعالى في أصحاب الخدود وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحكيم، لماذا خدوا لهم الخدود وألقوهم في النار؟ ما هو ذنبهم؟ ما هو عيبهم؟ أنهم أمنوا بالله ورسوله وما نقموا إلا يؤمن بالله ورسوله. هنا قال سبحانه هل تقيمون من أهل الكتاب؟ ليس لنا عيب عندكم يا أهل الكتاب إلا إيماننا بالله ورسوله وإيماننا بأن أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ هذا عيبنا، هذا الأمر الذي تنقمون عليه وتعيبون عليه، أن آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا وآمنا بما أنزل من قبل من الكتب والرسل وآمنا بأن أكثركم فاسقون، فهذا هو عيبنا وذنبنا، وهذا نحن باقون عليه ونحن مصرون عليه ونحو هذا نسأل الله أن يميتنا عليه، لأن عداوتكم وعيبكم وذمكم ومعاداتكم هذا هو الإيمان وهو الذي أمر الله به ورسوله، فنحن باقون عليه ونسأل الله أن يثبتنا عليه على عداوتكم وموالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعادات الكفار واليهود والنصارى. نعم. عنوان: أهل الكتاب يستحقون شر عذاب يوم القيامة. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده من رحمته وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وقد روى سفيان الثوري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، إن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم. دعنا أن القردة والخنازير أمة من الأمم، الخنازير أمة والقردة أمة والأسود أمة والكلاب أمة، أما اليهود الذين مسخوا هؤلاء لم ينسلوا، عاشوا 3 أيام ثم ماتوا ولم يكن لهم أسر ولا عاقب، وإنما هذه القردة والخنازير هذه أمم من الأمم موجودة قبل ذلك. أما اليهود والنصارى الذين نسخوا فإنهم لم ينسلوا ولم يعقبوا بل ماتوا بعد 3 أيام. وقوله تعالى: وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده، والمعنى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ ولهذا قال: أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بنا، وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه الآية فيها بيان حال اليهود والنصارى ومصيرهم، وأنهم شر الناس مصيرا وأن مأواهم جهنم. ولهذا قال: هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني هل أنبئكم بشر مما تظنون بنا، هل أنبئكم بشر جزاء وشر عقوبة هي مما تظنون بنا وما أنتم عليه؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهذا وصف اليهود والنصارى لعنهم الله طردهم وأبعدهم من رحمته، فمن الذي كفر من بني إسرائيل على سيدنا داود وعلى سيدنا مريم، وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده لكفرهم وضلالهم وموتهم على الكفر، وجعل منهم قردة وخنازير، يعني مسخوا قردة وخنازير، وعبد الطاغوت يعبدون الطاغوت ويختمون الطاغوت ويعبون على المسلمين إفراد الله بالعبادة. هذا هو الشر، هذا هو الشر الذي هم حاصلون عليه، وهم شر مما يظنونه بالمؤمنين، قالوا بشر من ذلك مثوبة، يعني جزاء. من لعنه الله، من تصد هذا الأوصاف، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، حاول أن يتصفوا بهذا الأوصاف وهم اليهود، أولئك شر المكان، هم شر الناس جزاء وعقوبة، وأضلوا عن سواء السبيل، يعني هم أضلوا الناس. وأضل إفعال التفضيل هنا، وليس المراد للطرف الآخر، ليس فيه شيء، المؤمن ليس عندهم ضلال، كما قال أصحاب الجنة خير مقرر، أصحاب الجنة يومين خير مستقرا وأحسن مقيلا، والطرف الآخر والنار ليس فيه خير. هذا باب استعمال إفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. عنوان: من عادات المنافقين إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وقوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهذه صفة المنافقين، وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا، أي عندك يا محمد، بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم، فإن الله عالم الغيب والشهادة، أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. عنوان: النكير على الربانيين والأحبار على تركهم النهي عن المنكر. وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الربانيين، أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال: كذا قرأ. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وروى الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي وهم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب، تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داود عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجه في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فليغيروه أو شكان عنه الله قبل عنده أحد وسلم. هذه الآية فيها بيان حال اليهود والنصارى والتحذير من أفعالهم وبيان حال المنافقين منهم. فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هذه حال المنافقين من اليهود. المنافقون فيهم اليهود فيهم منافقون، وإذا يظهرون ويبطلون الكفر. وإذا جاءوكم، إذا جاءوا المسلمين قالوا آمنا، وإذا جاءوا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني هم متلبسون بالكفر، متلبسون بالكفر حين دخولهم ومستصحبين له حين خروجهم. والله أعلم بما يكتمون، الله عالم بكتمانهم، هذا كتمانهم هذا الذي يظهرونه المسلمين ويخفونه، عالم بما أخفوه. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لم لهم على مسارعتهم، يسارعون في الإثم والمعاصي وأكلهم السحت، أكل الأموال بالباطل من الربا وغيره والرشا وغيرها، لبئس ما كانوا يعملون. وفي تحذير الأمة منها من هذه من أفعال الكفار، ذكرها الله وبينها لنا لنحذر أعمالها ويصير من أصابهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواهم. ثم قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وعليكم السحت. هل لا ينهاهم الربانيون العلماء أصحاب الولايات والأحبار العلماء غير أصحاب الولايات؟ لماذا لا ينهاهم؟ حسن لهم، لماذا لا ينهاهم عن مسارعتهم في الإثم وعليكم السحت؟ بئس ما كانوا يصنعون، بئس الصنيع صنيعهم في سكوتهم عن نهيهم عن المنكر. وهذه في توبيخ وهي عامة لهذه الأمة، بل لم يمر عليها عن منكر فإنه موبخ. يوبخ الله علماء اليهود بهذه الآية، فهي تشمل هذه الأمة الذين لا يمرون ولا ينهون عن المنكر. ولهذا قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب على من رأى المنكر أن يغيره باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وأما السكوت فإنه من أسباب العقوبات. ولهذا في الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فهم يغيروه أو شيئا عام الله بأقل من ذلك.